وتدارسنا ثمرات الخوف التي يحصلها الخائف من ربه في عاجل أمره وآجله. وبعد ذلك شرعنا في مدارسة الأمر الرابع المتعلق بالصفة الرابعة من صفات عباد الله المهتدين، ألا وهو هذا الأمر أسباب خوف المكلفين من رب العالمين. وقلت إن أسباب الخوف كثيرة وفيرة، يمكن أن تجمع في ثلاثة أسباب: أولها إجلال الله وتعظيمه، ثانيها خشية التفريط سواء كان ذلك التفريط في ترك المأمورات أو في ارتكاب المحظورات، وثالثها وهو الذي بدأنا في مدارسته في الموعظة الماضية: الخوف من سوء الخاتمة. وقلت إخوتي الكرام إن الخوف من سوء الخاتمة له أيضا أسباب كثيرة، يمكن أن ترد إلى سببين اثنين: أولهما عدم خوف المؤمن على إيمانه من ذهابه، فما أحد أمن على إيمانه أن يسلبه إلا سلبه عند الموت. وقررت هذا الأمر الأول بأمرين اثنين، فقلت إن الإنسان في حالة الاحتضار يعاني من الشدائد والأهوال ما لم يمر عليه قبل ذلك في ليل ولا في نهار، فما يعاني الإنسان شدة أعظم من شدة الموت، فهي أعظم من ألف ضربة بالسيف. ومع ذلك كما قلت تعظم المصيبة بالأمر الثاني، فيجتمع إبليس وجنوده حول المحتضر، ويقول إبليس لأتباعه عليهم لعنة ربنا: دونكم هذا فإن فات فلن تدركوه. فكيف سيكون حال الإنسان وهو في شدة تذهل الحليم وتجعله حيران، وقد اجتمع عليه جميع الشياطين في ذلك الحين؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فإذا ظلمت نفسك وأسرفت في حياتك فالويل لك في ساعة مماتك، وإذا اتقيت الله فحاش لكرمه أن يخذلك في ذلك الوقت. يثبتك الله جل وعلا ويقوي إيمانك، وتتنزل عليك الملائكة بالبشرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وقد مضى الكلام إخوتي الكرام على هذا السبب الأول من السببين من أسباب سوء الخاتمة: الأمن على الإيمان من الاستلاب والفقدان. وإذا كان الإنسان لا يأمن على إيمانه يشتد خوفه ويتعلق قلبه بربه جل وعلا. السبب الثاني من أسباب سوء الخاتمة، السبب الثاني وهو موضوع موعظتنا في هذه الموعظة المباركة: اغترار المكلفين بما يصدر عنهم من طاعات قاصرة، والغفلة عما فيهم من بليات مهلكة مدمرة. والبليات التي تسبب للمكلفين والمكلفات سوء الخاتمة عند الممات ثلاث بليات: أولها النفاق، وثانيها البدعة، وثالثها التعلق بالدنيا والركون إليها. فمن اغتر بالحالة الحاضرة وأعجب بما يصدر عنه من طاعات ناقصة قاصرة وغفل عما فيه من بليات مهلكات من النفاق والبدعة والتعلق بهذه الدنيا الدنية التي لا تعدل جناح بعوضة عند رب البرية، من اتصف بشيء من ذلك يخشى عليه سوء الخاتمة، ونسأل الله حسن الخاتمة. وهذه الأسباب الثلاثة في السبب الثاني، النفاق والبدعة والتعلق بالدنيا، هي التي سنتدارسها بعون ربنا في هذه الموعظة وفيما بعدها. وأحاول أن أجمع الكلام على كل سبب من هذه الأسباب الثلاثة في موعظة فقط. أما النفاق وهو أول الصفات الخبيثة التي إذا اتصف الإنسان بها يخشى عليه سوء الخاتمة. نعم، إن النفاق ضد الإيمان، والإيمان يعني التصديق، وهو أن تصدق الله في جميع أحوالك، في نيتك وفي جنانك، في مقالك وفي لسانك، في أعمالك وفي أفعالك. فإذا تغيرت عن هذا ففيك صفة من صفات المنافقين، وأمرك إلى رب العالمين. الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة منه. وهذه الشعب تتعلق بالجنان واللسان والعمل بالجوارح والأركان، وهذا هو تعريف الإيمان. فهل حققت ذلك على وجه الكمال والتمام؟ إن كنت كذلك فأنت مؤمن، وإلا ففيك خصلة من خصال المنافقين، فكيف سيكون حالك عند الاحتضار وحضور الشياطين؟ نسأل الله حسن الخاتمة بمنه ورحمته، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. نعم، إن النفاق يضاد الإيمان، وحقيقة النفاق كما قرر أئمتنا الكرام اختلاف السر والإعلام، اختلف سرك عن علمك، تغاير القول والفعل، اختلف الفعل عن القول، تضاد المدخل والمخرج أمام الناس بصورة. لكن إذا خلوت مع ربك جل وعلا في بيتك أو في غيره فأنت على صورة أخرى، اختلف السر والعلن، تغاير القول والعمل، اختلف وتضاد المدخل والمخرج. هذه هي حقيقة النفاق. ولذلك قال العبد الصالح يزيد بن الحارث: من استوى سره وعلنه فذلك النصف، أي هذا قام بالعدل وهو منصف، السر والعلن، فهذا هو النصف. وإذا كان السر خيرا من العلن فهذا هو الفضل، وإذا كان العلن خيرا من السر فهذا هو الظلم والجور. فتأمل حالك، هل استوت سريرتك وعلانيتك؟ فأنت الآن منصف عادل. هل كانت سريرتك خيرا من علانيتك؟ فأنت على خير عظيم. هل علانيتك خيرا من سريرتك؟ فأنت بلا شك من المنافقين. فانتبه لنفسك، والإنسان على نفسه بصيرة. وقد أنشد أئمتنا عليهم رحمة ربنا في هذا المعنى فقالوا: إذا الإعلان والسر في المؤمن استوى فقد عز في الدارين واستوجب الثناء، فإن خالف الإعلان سرا فما له على سعيه فضل سوى الكد والعنى، كما خالص الدينار في السوق نافق ومغشوشه المردود لا يقتضي المنى. لو أخذت دينارا ليرة ذهبية خالصة يأخذها منك بائعة الذهب، ولو أخذتها مغشوشة فيها الحديد والنحاس والصفر لردوها عليك، وينقص من قيمتها بمقدار ما فيها من خلط وغش، كما خالص الدينار في السوق نافق ومغشوشه المردود لا يقتضي المنى. العملة المزورة لا ترد على صاحبها إنما يعاقب عليها، والإيمان المزور يرد عليك وتعاقب عليه عند الله جل وعلا. فتأمل نفسك أخي الكريم، هل استوى سرك وعلنك؟ هل اتحد مدخلك ومخرجك؟ هل اتفق قولك وفعلك؟ فإذا اتفق فأنت منصف، ولعل من ذلك أن يحسن السر وأن يكمل وأن يزداد على العلن، والعكس من صفات المنافقين. روى شيخ الإسلام الإمام عبد الله بن المبارك رحمة الله ورضوانه عليه في كتاب الزهد والرقائق عن أبي عمرو قيس بن رافع وهو من أئمة التابعين، خرج له أبو داود في المراسيل وهو ثقة عدل إمام الرضا، قال: اجتمع صحابة وتابعون عند حبر الأمة وبحرها سيدنا عبد الله بن عباس رضوان الله عليهم أجمعين، فتكلموا فرقت قلوبهم. وواقد بن الحارث من الصحابة الكرام جالس حاضر ساكت، فقالوا: ألا تتكلم يا أبا الحارث؟ قال: قد تكلمتم فأحسنتم وكفيتم. قالوا: لا بد من أن تتكلم وأن تشاركنا في الكلام، والله ما أنت بأصغرنا ولا بأقلنا منزلة. فقال هذا العبد الصالح أبو الحارث واقد بن الحارث: إنني أرى أن القول قول خائف، وأن الفعل فعل آمن. إذا نظرنا إلى أقوالنا فيظهر عليها الخوف والخشية، نخادع الله وما نخدع إلا أنفسنا وما نشعر. إنني أرى أن القول قول خائف، وأن الفعل فعل آمن. فبكى الحاضرون عليهم رضوان الحي القيوم. نعم، إن الأمر كما قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال: إن الناس كلهم قد أحسنوا القول، فمن وافق قوله فعله فقد أصاب حظه، ومن خالف قوله فعله فإنما يوبخ نفسه. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ إخوتي الكرام، فلا بد إذن للخلاص من وصف النفاق بأن يتصف الإنسان بالصدق في جميع الأحوال، أن يصدق في قوله، وأن يصدق في نيته وعزمه، وأن يصدق في الوفاء بعزمه، وأن يصدق في فعله وعمله، وأن يصدق في مقامات الدين التي ينتسب إليها في كل حين. ولا يمكن للإنسان أن يحصل وصف الصادقين إلا إذا حقق الصدق في هذه الأمور الخمسة، أولها الصدق في القول. فينبغي إذا تكلمت أن يطابق القول الحقيقة التي أنت عليها والحقيقة التي تتكلم فيها، وأن لا يخرج قولك عن هذين الأمرين. وهذا أشهر أنواع الصدق، صدق المقال. ويدخل في هذا النوع كما قرر أئمتنا الأبرار الصدق في الألفاظ، في القول الذي تناجي به الله عز وجل. فانتبه يا عبد الله، هل تحقق فيك قولك أم لا؟ فإن تحقق فيك فأنت صادق، وستوفى أجرك عند من لا يضيع أجر من أحسن عملا، وإلا فأنت منافق مخادع. أخي الكريم، إذا قمت إلى الصلاة تقول الله أكبر، أليس من مقتضيات هذا القول أن تشتغل بالكبير الجليل؟ وأن تغفل عن الحقير الصغير. فإذا قلت الله أكبر بلسانك وقلبك يهيم في كل واد فأنت عند الله من الكذابين، في صلاتك تعتبر منافقا. ثم تقرأ دعاء الاستفتاح: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين وأنا أول المسلمين. أي وجه وجهته إلى الله؟ إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم، إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهل توجه القلب نحو الرب جل وعلا، أو الوجه إلى جهة القبلة والقلب مع الشيطان؟ الإنسان على نفسه بصيرة. ثم أنت تخبر في صلاتك أن صلاتك ونسكك ومحياك ومماتك لله رب العالمين، هل تحققت بذلك؟ أو جعلت لغير الله شيئا من ذلك؟ إن تحققت فأنت صادق، وإلا فأنت كذاب مخادع. وعندما تقرأ الفاتحة: نسأل الله لا يجعلنا ممن يقرؤون القرآن والقرآن يلعنهم، أما تقول في الفاتحة في كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين؟ إياك نعبد، وعبادة الله هي أن تحكم شريعته في جميع شؤون حياتك، في جميع حياتك، وأن تكون الحياة كلها لله على حسب شرع الله، حياتك كلها قائمة بالله خالصة لله. هذه هي العبادة، ومن أجلها خلق الله الخليقة. فهل تحققت بذلك؟ إياك نعبد. وهل وثق قلبك بربك جل وعلا وأعرض عن غيره واستعنت به في جميع أحوالك، أم لجأت إلى مخلوق لا يملك لنفسه فضلا عن غيره ضرا ولا نفعا؟ أنت وأنا أعلم بأنفسنا، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم عندما تسأل الله الهداية لصراطه المستقيم، هل سعيت في طريق الهداية في طلب العلم النافع وفي القيام بالعمل الصالح؟ وهل بذلت لذلك الأسباب، أم أنت في قولك دعي كذاب؟ الإنسان كما قلت على نفسه بصيرة، فلنحقق هذا القول فينا. والله إننا لو تأملنا هذا لعلمنا أننا نتصف بالنفاق 190% على أقل تقدير في أقوالنا وتخالف حقائقنا، هذا على أقل تقدير. إذا لم يكن نفاقنا في قولنا 100%، وإذا كان الأمر كذلك أخي المؤمن، كيف سيكون حالك عند الاحتضار عندما يجتمع الشيطان وأتباعه الأشرار وأنت في هذه الحياة منافق مخادع؟ كيف سيكون حالك عند الممات؟ أتدري من المنافق أخي المسلم؟ المنافق هو الذي أخبر عنه صاحب سر رسول الله عليه الصلاة والسلام حذيفة بن اليمان عليهما رحمة ورضوان ذي الجلال والإكرام، كما في حلية الأولياء وكما في ذم النفاق للإمام الفريابي. قال: المنافق هو الذي يصف الإسلام ولا يعمل به. كأنك تتحدث عن واقعنا، وكأنك تصف حالنا، رضي الله عنك وأرضاك. المنافق هو الذي يصف الإسلام، يتكلم به، يقرأ القرآن، يدعو إلى الله، يتحدث عن صفات الطيبين، يقول أنا مؤمن بالله العظيم، لكنه لا يعمل بذلك. هذا هو المنافق. المنافق هو الذي يصف الإسلام ولا يعمل به. فضع نفسك أخي الكريم عند هذه الصفة وتأمل في أي درجة أو دركة أنت. انتقل إلى الأمر الثاني الذي لا بد من تحقيقه لتكون من المؤمنين الصادقين، وليفارقك وصف المنافقين المخادعين. لا بد من صدق في النية، والنية هي أن يكون باعثك في جميع أحوالك وجه ربك جل وعلا. كما أنك تنطلق بناء عن أمره وتقوم بالأفعال تنفيذا لأمر الله، ينبغي أن تريد بجميع حياتك وجه الله جل وعلا. فهل خلص الباعث لله؟ وهل أردت بجميع أعمالك وجه الله؟ أنت أعلم بسرك أخي الكريم، والإنسان على نفسه بصيرة. والله إن النية إذا تكدرت يرد العمل ولا يقبل عند الله عز وجل. إن العمل من غير نية هباء، والنية من غير إخلاص رياء. وأنت في الحالتين إذن منافق مخادع لا يقبل عملك. إذا لم يكن لك نية في العمل هذا لا قيمة له عند الله عز وجل، وإذا كان لك نية لكن فيها دنس وفيها مشاركة غير الله مع الله فهو أغنى الشركاء عن الشرك. ومن عمل عملا أشرك فيه مع الله غير الله فهو للذي أشرك والله منه بريء. أخي الكريم، استمع لهذا الحديث الذي يخلع قلوب المؤمنين لتعلم أنهم حقيقة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. كيف سيكون حالهم عند الاحتضار لا يعلمون؟ فاستمع لهذا الحديث، يرويه الإمام أحمد في المسند ومسلم في صحيحه وابن حبان في صحيحه، وهو في سنن الترمذي وابن خزيمة وتفسير الطبري، ورواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وأبو نعيم في الحلية، ورواه ابن المنذر في تفسيره ولفظ الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في حديثه في بيان الذين تسعر بهم نار جهنم قبل غيرهم. والحديث كما قلت في صحيح مسلم وغيره من رواية أبي هريرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وسأذكر رواية الإمام الترمذي وابن خزيمة وتفسير الطبري لهذا الحديث، وكما قلت هو في صحيح مسلم وغيره، ولفظ الحديث من رواية هؤلاء الثلاثة في تفسير الطبري وصحيح ابن خزيمة وسنن الترمذي، وكما قلت وثابت في صحيح مسلم، لكن هنا زيادة في المقدمة عن شفي الأصبحي وهو من أئمة التابعين رضوان الله عليهم أجمعين. حديثه في سنن أبي داود والترمذي والنسائي، وأخرج له ابن ماجه في التفسير، وروى له البخاري في كتاب خلق أفعال العباد، وهو من الأئمة الصالحين. قال: قدمت المدينة المنورة على منورها أفضل الصلاة وأزكى السلام. قال: قدمت المدينة المنورة فرأيت أناسا يجتمعون حول رجل فجلست معهم، فلما انفض المجلس قلت: من هذا؟ قالوا: هذا أبو هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فذهبت معه وقلت: أريد أن تحدثني بحديث علمته من النبي صلى الله عليه وسلم وعقلته. قال: أجل، سأحدثك بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام علمته منه وعقلته، وقد حدثني به في هذا المكان ليس مع النبي عليه الصلاة والسلام أحد غيري. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنشغ أبو هريرة رضي الله عنه نشغة وسكت، أي شهق شهقة واعتراه الغشي وأصابه الصعق، فما استطاع أن يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن صحى قال: أجل، سأحدثك بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام علمته وعقلته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نشغ نشغة وسقط. ثم صحى بعد الثانية فقال في الثالثة ما قاله في الأولى والثانية، ثم صحى بعد الثالثة فقال: أجل، سأحدثك بحديث عقلته عن النبي عليه الصلاة والسلام وعلمته، فنشغ الرابعة وخر على وجهه يقول شفي، فأسندته إلى حجري. فمكث ما شاء الله أن يمكث، فلما صحى قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما تسعر النار على ثلاثة من الخلق. انظر للأعمال التي قاموا بها، وانظر لفساد النية التي تلبسوا بها. قارئ القرآن والمجاهد والمتصدق يؤتى بقارئ القرآن فيعرفه الله نعمه فيعترف بها ويقر، فيقول الله له ماذا عملت؟ يقول ربي قرأت القرآن وأقرأته الناس، فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، ويقول الله إنما قرأت وأقرأت ليقال فلان قارئ وقد قيل. ثم يأمر الله الملائكة أن تأخذه فتطرحه على وجهه في نار جهنم. انتبه أخي الكريم، ما كذبه الله في فعله وما قال له لم تقرأ، قال قرأت وأقرأت، لكنك كاذب في أنك تريد بهذا العمل وجه الله، النية فاسدة. وهكذا المجاهد يعرفه الله نعمه فيعترف بها ويقر، فيقول الله له ماذا عملت؟ يقول ربي قاتلت في سبيلك حتى قتلت، فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، ويقول الله له قاتلت ليقال فلان جريء وقد قيل. ثم يأمر الله الملائكة أن تأخذه وأن تسحبه على وجهه فتطرحه في نار جهنم. ثم يؤتى بالمتصدق فيعرفه الله نعمه فيعترف بها ويقر، فيقول الله له ماذا عملت؟ فيقول ربي ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت، فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة كذبت. ثم يقول الله له إنما تصدقت ليقال فلان جواد وقد قيل. هذا الحديث إخوة الكرام سمعه شفي من أبي هريرة عن النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، فحدث به معاوية بن أبي سفيان رضوان الله عليهم أجمعين. فلما حدث به معاوية من قبل شفي بكى وبكى وبكى حتى ظن الحاضرون أن البكاء فالق كبد معاوية، وصعق عليه رضي الله عنه وأرضاه. فلما صحى مسح دموعه والعرق عن جبينه ثم قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداق هذا في كتاب الله، قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أراد بعمله غير وجه ربه من قراءة القرآن وجهاد في سبيل الرحمن وتصدق على المحتاجين من الأنام. ما كذبه الله في العمل فقد صدر منه، لكن قال نيتك فاسدة وما أردت بعملك وجهي، فتفقد نيتك أيها الإنسان، فالله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ماذا في قلبك؟ لا يعلمه إلا ربك، لكن ما في القلب يظهر عند الاحتضار، وما في القلب يظهر عند اجتماعنا أمام العزيز الغفار. يوم تبلى السرائر تظهر مكنونات الضمائر، يحصل ما في الصدور عندما تبعثر القبور. فانتبه لهذا أخي المؤمن وتفقد حالك، هل صدقت في نيتك مع ربك جل وعلا؟ هذا الصدق الثاني في النية في العزم، ينبغي أن تكون نيتك خالصة لله وأن تعزم فيها، ليس فيها تردد ولا فتور ولا رخوة ولا تذبذب. والأمر الثالث الذي ينبغي أن تراعيه ليتحقق الصدق فيك ولئلا نكون من المنافقين، صدق في الوفاء بالعزم. إذا صدقت في مقالك وفي نيتك لابد من أن تصدق في الوفاء بعزمك. وكم من الناس ناس ينوون الخير لأنه لا يكلفهم شيئا نية فقط، فإذا تمكنوا منه وتيسرت لهم أسبابه فتروا عنه وتركوه. كم وهذه خصال المنافقين. نويت أن تتصدق وأن تبني المساجد وأن تساعد المحتاجين وأن تجاهد في سبيل الله وأن وأن وأن، ثم مكنت من ذلك، على ما تراخيت وعلى ما فترت؟ أما عاهدت الله على الاستقامة لما رجعت القهقرى؟ ولم نكثت؟ ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. إن صفات الغدر، إن صفات نقض العهد، هذه من صفات المنافقين، ليست من صفات المؤمنين الطيبين. استمع لصفات المؤمنين نحو هذه الصفة ولصفات المنافقين. ثبت في المسند والصحيحين وسنن الإمام الدارمي في المسند والصحيحين وسنن الدارمي، والحديث رواه ابن سعد في الطبقات أيضا، وأبو نعيم في الحية، ورواه ابن المنذر في تفسيره، ورواه البيهقي في شعب الإيمان، ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره، وابن مردوية في تفسيره، كما رواه الإمام البغوي في معالم التنزيل في تفسيره بسنده، وهو في الصحيحين كما قلت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غاب عني أنس بن النضر عن موقعة بدر رضي الله عنهم أجمعين، فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك رضوان الله عليهم أجمعين: غبت عن أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الأبرار رضوان الله عليهم، أول مشهد شهدوه مع الكفار غبت عن، والله لئن أشهدني الله مشهدا آخر قتالا مع المؤمنين والمشركين لا يرين الله ما أصنع، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم لا يرين الله ما أصنع. يقول أنس بن مالك: فلما كانت موقعة أحد تقدم أنس بن النضر رضي الله عنهم أجمعين، ولما حصل في الموقعة ما حصل من انكشاف الصحابة الطيبين وغدر المشركين والتفافهم حول الجبل وصعودهم عليه، تقدم أنس بن النضر الذي عاهد الله أن يريه من نفسه ما يحب إن شهد موقعة أخرى، فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء، يعني الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، عندما انكشفوا وفر بعضهم، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني الكفار. ثم تقدم قال سعد بن معاذ: فرأيته وقابلته فقال: يا سعد ورب النضر، إني لأجد ريح الجنة من جهة أحد، يا سعد ورب النضر، إني لأجد ريح الجنة من جهة أحد. قال سعد بن معاذ: ثم تقدم أنس بن النضر فقاتل حتى قتل، فوجدوا في بدنه 84 ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، وقد مثل المشركون ببدنه الشريف المبارك بعد أن قتلوه، فما استطاع أحد أن يعرفه إلا أخته ببناله، جاءت وميزت وقالت: هذا هو أخي أنس بن النضر. قال أنس بن مالك: فأنزل الله فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. إذا عزمت وتمكنت فأوفي بما عزمت عليه، وإياك ونقض العهد مع الله، إن نقض العهد مع العباد نفاق، فكيف بنقض العهد مع الكريم الخلاق؟ انظر للمنافقين الذين نقضوا عهودهم مع رب العالمين كيف أخبر الله عنهم في سورة الفاضحة في سورة التوبة براءة، فقال جل وعلا: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ قارن بين الصورتين. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وهنا فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون ونقضوا عهدهم مع الحي القيوم. إن نقض العهد وعدم الوفاء بالعزم من أبرز صفات المنافقين، فانتبه لهذا الوصف الذميم اللعين. الأمر الرابع الذي لا بد من التحقق به لنكون من الصادقين ولنفارق المنافقين، صدق في الأعمال، وذلك بمطابقتها لما في القلوب من أحوال. ولا ندخل الآن عند هذا الأمر في باب الرياء، لا ثم لا، إنما أنت أيها الإنسان إذا صليت وخشع ظاهرك دون أن يراك أحد وأنت في غرفة مظلمة بينك وبين ربك، الظاهر خاشع مخبت مطرق لكن القلب ساه له، فأنت من المنافقين. عملك ما وفق حالك، وإذا مشيت بين الناس بهدوء وسكينة وغضضت الصوت وقصرت الطرف وجمعت بين كتفيك لإظهار الذلة والمسكنة والتواضع عند الله، وقلبك كقلب فرعون وقارون، فهذا الوصف منطبق عليك، فأنت عند الله من المنافقين. ما ينبغي، ما تظهره من أعمال؟ ينبغي أن يطابق لما في القلب من أحوال. فإذا لم يحصل اتفاق بين العمل والفعل، لم يحصل اتفاق بين حال القلب والفعل، هذا هو وصف المنافقين، هذا هو وصف المنافقين، فانتبه لهذا. هذا إذا لم ترأي، إذا لم ترأي. وأما إذا رأيت فالأمر معروف، إنما هنا أنت فقط تظهر السكينة، تظهر الخشوع حتى لو كان في سرك بينك وبين ربك، لكن لا يطابق ما في قلبك. هذا من خصال المنافقين. ورضي الله عن شيخ الإسلام بلال بن سعد عندما قال: لا تكن وليا لله في العلانية وعدوا له في السر. أي ظاهرك ظاهر الأولياء، وقلبك قلب الأعداء، وحال من يفعل ذلك فيختلف فعله عن حال قلبه كحال من أتى إلى صديق شقي فألبسه، كحال من أتى إلى عدو شقي فألبسه لباس الصديق الولي. عميت الأمر على الناس، هذا عدو شقي تلبسه لباس الأولياء، وهكذا كذلك قلبك فيه ما فيه. ثم بعد ذلك تظهر الخشوع، تظهر المسكنة، تظهر التواضع، وفي قلبك من الفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد. أخي الكريم، تحقق من قول الله عند هذا البحث: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كم من إنسان يقوم في خلوته ليناجي ربه وهو مسجل في ديوان المنافقين في حال مناجاته لرب العالمين، أطرق وخشع البصر لكن القلب ساهم له، فما طابق فعله حال قلبه. هذا هو اختلاف السر والعلن، اختلاف القول والعمل، اختلاف المدخل والمخرج، هذا هو حقيقة النفاق. فتأمل هذا أخي الكريم. والأمر الخامس وهو آخر الأمور لا بد من أن تصدق فيه، الصدق في أخي الكريم، أعظم منة منها الله علينا الإيمان به ومحبته ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام. نعمة الإيمان لا يعدلها نعمة. فأنت عندما تقول أنا مؤمن، أتدري ما معنى هذه النعمة؟ أنك تصدق بجنانك وتقر بلسانك وتعمل بأركانك كما قلت في أول الموعظة، وشعب الإيمان حافظت عليها. هل اتصفت بذلك أو أنت كذاب فيما تقول؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. أخي الكريم، عندما تقول أنا محب لله، أنا راجي لله، أنا خائف منه، تدري ما معنى المحبة؟ المحبة لا يتقدم أحد على الله عندما تحبه، فتعلق قلبك به واشتغلت جوارحك بخدمته. هل حصل هذا منك؟ إن خالفت هذا فأنت كذاب، تعصي الإله وأنت تزعم حبه. هذا عجيب في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. عندما تقول أنا راجي لله، أي ينبغي أن تقطع أملك من غير الله مهما كان شأنه، ثم تتعلق بهذا وذاك من أجل لعاعة من الدنيا، أي رجاء حصل فيك لربك. وعندما تقول أنا خائف من الله عز وجل، ثم بعد ذلك تفرق من ظلك وتخشى الموت كما يخشى المؤمنون الصالحون غضب الله عز وجل، فأي إذا خشية في قلبك من ربك جل وعلا؟ هل الخشية كلام يقال باللسان؟ وهل المحبة دعوة يدعيها الإنسان؟ لا، ثم لا، لا بد من إثبات وبرهان. إخوتي الكرام، وهكذا ما يشاع في هذا الزمان من انتساب إلى السلف الكرام، فيقولون نحن سلفية وننتمي للسلف الصالح ولا خير في من لا ينتمي فيهم، لكن ينبغي أن نعرف قدرنا وأن لا نلوث منزلة سلفنا. الذي ينتسب إلى السلف الصالح ينبغي أن يتحقق العلم النافع والخشية من الله والأدب مع خلق الله جل وعلا، فإذا وجد فيه هذا فهو سلفي. وأما أنه يدعي أنه من السلف وأنه على طريقة السلف وأنهم سلفية، ثم في نفوسهم وفي بيوتهم كل آفة رزية. هل في بيوت السلف الكرام مزامير الشيطان؟ سبحان ربي العظيم. والله إن المجتهد فينا كاللاعب عند سلفنا، لو رأوا أعظم متعبد مجتهد فينا لما وصل إلى درجة اللعاب عند سلفنا الكرام. والله الذي لا إله إلا هو، لو رأيناهم لقلنا إنهم مجانين من جدهم واجتهادهم في طاعة رب العالمين، ولو رأونا لقالوا كأن هؤلاء لا يؤمنون بالله العظيم ولا يستعدون للقاء أرحم الراحمين في يوم الدين. ثم بعد ذلك سلفية وانتماء، لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. والله لسنا بأهل لأن نذكر سلفنا الكرام، فضلا أن نحشر أنفسنا فيهم وأن نقول نحن سلفية على مسلك السلف. نعم قلوبنا تحبهم وتتعلق بهم، لكن شتان بيننا وبينهم، ونسأل الله أن يتوب علينا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. أخي الكريم، لا بد من أن تحقق هذه المقامات فيك عندما تدعي ذلك، وإذا لم تتحقق فيك هذه المقامات فأنت من المنافقين. ولذلك استحب أهل السنة الكرام الاستثناء في الإيمان، فإذا سئلت فقيل لك هل أنت مؤمن؟ قل إن شاء الله. لما؟ لأربعة أمور معتبرة قررها أئمتنا البررة، أولها للشك في كمال الإيمان لا في أصله، فلا يستطيع أحد على وجه الأرض أن يجزم بكمال إيمانه وتحقيقه. والإيمان إذا أطلق ينصرف للإيمان الكامل، وهذا غير موجود فيك، فعلامة تقول إنني مؤمن؟ قل إن شاء الله. والأمر الثاني للشك في الخاتمة، تدري بأي شيء سيختم لك؟ هل سيختم لك بكفر أو ردة أو بإيمان؟ هل ستدري؟ وهل جاءك فك من الله بأنه سيختم لك على الإيمان وأنت من أهل الجنان؟ لا. فإذا قيل لك أنت مؤمن قل أرجو إن شاء الله. للشك في الخاتمة لا في الأصل. والأمر الثالث خشية تزكية النفس، عندما تقول أنا مؤمن تزكي نفسك تزكية لا بأس، ليس بعد تزكية كأنك تقول أنا من أهل جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهذه تزكية ينبغي إذن أن تصون نفسك عنها. ثبت في معجم الطبراني الكبير وحية الأولياء عن أبي البختري أن بعض الصحابة الكرام جاءوا إلى سلمان الفارسي رضوان الله عليهم أجمعين، منهم جرير بن عبد الله البجلي، جاءوا إلى سلمان ليبلغوه سلام أخيه من أبي الدرداء في بلاد الشام، وسلمان كان في المدائن. قالوا أنت سلمان صاحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا أدري. قالوا سبحان الله، وكادوا أن يشكوا في أمره، أنت سلمان صاحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا أدري. قال فمن أنت؟ قال صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، من دخل الجنة. وما الذي يدريني أنني سأدخل الجنة؟ من الذي يدريني أنني سأدخل الجنة؟ صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، من دخل الجنة؟ فهل عندي صك بذلك؟ نعم صحبته في هذه الحياة، لكن سأكون معه في غرف الجنات أم لا؟ لا يعلم هذا إلا رب الأرض والسماوات. سبحانك ربي، إذا كان هذا يقوله الصحابة الكرام فكيف نطلق الدعاوى العريضة في هذه الأيام؟ صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، من دخل الجنة؟ والأمر الرابع، تستثني في إيمانك من أجل تعليق الأمور بمشيئة ربك تبركا بذكره، فقد أمرنا بذلك، فتقول أنا مؤمن إن شاء الله متبركا باسم الله وذكر الله، للشك في كماله وللشك في الخاتمة ونهايته، ولئلا تزكي نفسك ولأجل أن تتبرك بذكر ربك. إذا سئلت هل أنت مؤمن قل إن شاء الله. وكنت ذكرت مرارا إخوتي الكرام قول أمير المؤمنين في زمانه سفيان الثوري عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، أنه قال إذا سئلت هل أنت من المتوكلين قال فاسكت، فإن قلت لا كفرت، وإن قلت نعم كذبت. هل أنت من المتوكلين؟ أنت من الخائفين؟ أنت من المحبين؟ قل أرجو إن شاء الله. أسأل الله أن يجعلني من هؤلاء. وما أن تجزم فقد تقول نعم، والله يقول من فوق عرشه كذبت ولن أقبل منك عملا. من المتألي على الله جل وعلا؟ هذه الأمور الخمسة إخوتي الكرام، صدق في القول، صدق في النية والعزم، صدق في الوفاء بالنية والعزم، صدق في الأعمال بمطابقتها لما في القلب من أحوال، صدق في مقامات الدين. إن اتصفت بالصدق فيها وحققتها فأنت من الصادقين، وإلا فنحن من المنافقين. فكل إنسان ينبغي أن يعتبر هذا إخوتي الكرام. إن الفارق الوحيد بين أهل الإيمان وأهل النفاق صفة الصدق، فصفة الصدق ميزت المؤمنين عن المنافقين في الدنيا، وفرقت بين المؤمنين والمنافقين في الآخرة، ففريق في الجنات وفريق في أسفل الدركات من أجل صفة الصدق. فانستمع لتقرير هذا من كلام الله وكلام رسوله على نبينا وصحبه صلوات الله وسلامه. أما في الدنيا فالذي يميز المؤمن عن المنافق صفة الصدق. ثبت في مسند أبي يعلى والبزار، والحديث رواه الدارقطني والبيهقي، ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت، وإسناده صحيح كالشمس من رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، ورواه الإمام أحمد في المسند، وابن أبي شيبة في المصنف من رواية أبي أمامة، ورواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير، والبيهقي في شعب الإيمان من رواية عبد الله بن عمرو مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الروايات الثلاثة عن سعد وأبي أمامة وعبد الله بن عمرو، ورواه الطبراني في معجمه الكبير بسند صحيح موقوفا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من قوله، ولفظ الحديث أعني حديث سعد الأول المتقدم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطبع المؤمن على كل خلة غير الخيانة والكذب. يطبع المؤمن على كل خلة، كل وصف يمكن أن تتصف به وأن يذل الإنسان وأن يؤوب إلى الرحمن غير الخيانة والكذب. الكذب يضاد الإيمان كما يضاد الملح العسل والصبر العسل، وهنا كذب وإيمان لا يجتمعان، خيانة وإيمان لا يجتمعان. يطبع المؤمن على كل خلة غير الخيانة والكذب. وأما في الآخرة فالله جل وعلا يخبرنا في آخر سورة المائدة عندما يجمع المخلوقات ويقول للرسل ماذا أجبتم، قال لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. ثم قال نبي الله عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام ما قال، وختم قوله بما حكاه الله عنه فقال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وتقدم معنا في آية الأحزاب من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. نعم إخوتي الكرام، إن الصدق هو سيف الله في أرضه، ما وضع على شيء إلا قطعه ولا واجه باطلا إلا صرعه، ومن صال به لم ترد صولته، ومن نطق به علت على الخصوم حجته. هو روح الأعمال، وهو محك الأحوال، وهو الدافع إلى اقتحام الأهوال، وهو الباب الوحيد الذي يدخل منه الطيبون إلى حضرة ذي العزة والجلال، وهو فريضة الله الدائمة. لا يقبل الله من عباده فريضة من الفرائض إلا إذا حققوا هذه الفريضة، أعني الصدق في جميع أحوالهم وفي جميع شؤونهم وحياتهم. منزلة الصدق هي الفارق بين المؤمنين والكافرين في هذه الحياة، بين المؤمنين والمنافقين، وهي التي تفرق بينهم إلى جنة النعيم وإلى نار الجحيم. أخي الكريم، تأمل هذه الصفة، أعني صفة الصدق، هل اتصفت بها في جميع أحوالك؟ أمرنا الله أن نسأله الصدق في جميع أحوالنا، فقال في سورة الإسراء وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وأخبرنا عن خليله إبراهيم على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه أنه قال رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. مدخل الصدق أن تدخل لله بالله، ومخرج الصدق أن تخرج بأمر الله لله. لا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. ولسان الصدق الذي نطلبه أن يثني الناس علينا بالخير الذي فينا، وكم من عبد ينشر له من الثناء ما يملأ ما بين المشرق والمغرب ولا يزن عند الله جناح بعوضة. ومن اتصف بمدخل الصدق ومخرج الصدق جعل الله له لسان صدق، وأخبره الله أنه سيقدم على مقدم صدق. قال الله جل وعلا في أول سورة يونس ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. وقدم الصدق فسر بثلاثة أمور مجتمعة متلازمة، فسر بالأعمال الصالحة، وفسر بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وفسر بالجنة. وحقيقة القدم ما يقدمه الإنسان وما يقدم عليه، فهم قدموا الأعمال الصالحة ورأسها محبة خير خلق الله على نبينا صلوات الله وسلامه، ويقدمون على دار كرامة الله جل وعلا، أن لهم قدم صدق، عمل صالح رأسه محبة النبي عليه الصلاة والسلام، يفضي بهم إلى غرف الجنان في جوار الرحمن، كما قال الله جل وعلا في آخر سورة القمر: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أخي الكريم، تأمل هذه الصفات، هل هي فيك؟ فإن كانت فيك فاحمد الله، فأنت من الصادقين، وإلا فنحن من المنافقين المخادعين. فكيف سيكون حالنا عند مفارقة الدنيا في حالة الموت عند الذهاب إلى لقاء رب العالمين؟ أخي المؤمن، أنت بين أمرين اثنين لا ثالث لهما: إما أن تتحقق من نفسك النفاق، وهذا الذي لا أشك فيه فيا وأسأل الله أن يحسن ختامنا، وإما أن تخشى على نفسك النفاق، ولا يمكن لمخلوق على الإطلاق أن يجزم لنفسه ببراءته من النفاق. فأنت بين أمرين: إما أن تقول إنك منافق متحقق من ذلك، أو تخشى على نفسك النفاق. وفي الحالتين ينبغي أن يتقطع قلبك كما وصف الله الذين ما ألهتهم الدنيا والذين عبدوه وأشفقوا على عباد الله، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لا يستطيعون أن يجزموا لأنفسهم بتمام الإيمان وكماله، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فأقل الأحوال فيك إذا بلغت الحماقة والغرور فيك مداهما أن تقول أخشى على نفس النفاق، وأن لا تجزم به في على نفسك. أقل الأحوال أن تخشى. قد ثبت في صحيح البخاري في كتاب الإيمان بابا يشير به لهذه القضية، فقال: باب خشية المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان. ثم أورد في هذا الباب آثارا كثيرة تقتصر على ثلاثة آثار عن التابعين الأبرار. أولها قال: وقال إبراهيم التيمي، وهو عبد صالح من عباد الله من التابعين، عاش 40 سنة وتوفي 92 للهجرة رحمة الله ورضوانه عليه، إبراهيم التيمي، وتقدم معنا بيان حاله مرارا، وهو القائل: إذا رأيت الرجل يتهاون بالتكبيرة الأولى فاغسل يدك منه، كما تقدم معنا قوله. يقول هذا العبد الصالح: ما أردت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، إلا خشيت أن أكون مكذبا، بصيغة المبني، بصيغة اسم الفاعل واسم المفعول. أما اسم الفاعل، أما اسم المفعول وهي الصيغة الأولى، إلا خشيت أن أكون مكذبا، أي عند الناس كان يعظ الناس، يقول: إذا قارن الناس بين قولي وبين عملي يكذبوني. ويقول: أنت تعظ وعملك بخلاف ما تعظ. يقول: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن يكذبني الناس وأن يقولون لي إنك منافق، إلا خشيت أن أكون مكذبا، أي أنا مكذب من المنافقين، أنا أجزم لنفسي بذلك، وأنا أخشى على نفسي من هذا، مع أن الناس أيضا سيقولون عني هذا، إلا خشيت أن أكون مكذبا، أن أكون مكذبا. وهذا الأثر الذي أورده الإمام البخاري في صحيحه معلقا من صيغة الجزم، وصله الإمام البخاري في تاريخه، كما وصله الإمام أحمد في كتاب الزهد رحمة الله عليهم أجمعين. والأثر الثاني قال: وقال ابن أبي مليكة، وهو عبد الله ابن عبد الله ابن أبي مليكة، توفي 17 للهجرة، حديثه كحديث إبراهيم التيمي مخرج في الكتب الستة. قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما فيهم أحد يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. 30 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أدركهم هذا التابعي، يقول كلهم يخافون النفاق على نفسه. وهذا الأثر الذي أورده الإمام البخاري معلقا بصيغة الجزم وصله ابن أبي خيثمة، كما وصله محمد بن نصر، كما وصله الإمام أبو زرعة رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين. والأثر الثالث رواه عن الحسن البصري لكن معلقا بصيغة التمريض، فقال: ويذكر عن الحسن أنه قال ما خافه إلا مؤمن. وإنما أورده الإمام البخاري بصيغة التمريض مع أنه ثابت وقد وصله أبو نعيم في الحلية، والإمام الفريابي بصيغة في ذم النفاق ثابت عن الحسن البصري ما خافه إلا منافق، لأن عادة البخاري كما قال شيخ الإسلام الإمام ابن حجر في فتح الباري أنه يذكر الأثر بصيغة التمريض وإن كان إسناده ثابتا إذا تصرف في روايته فنقله في المعنى أو اختصره. وهنا قد اختصر الإمام البخاري أثر الحسن، ولذلك حكاه بصيغة التمريض من أجل التحقق من صيغته الكاملة والنظر فيها، فكأنه عندما اختصر الكلام وقع السامع في شيء من الإيهام، وهذا هو الحاصل. يقول شيخ الإسلام الإمام النووي رحمة الله ورضوانه عليه ما خافه إلا مؤمن، يعني ما خاف الله عز وجل إلا مؤمن، وليس هذا مراد الحسن من كلامه رحمة الله عليهم أجمعين، إنما المراد ما خاف النفاق. يدل على هذا الأثر بكامله كما قال الحسن البصري والله ما على وجه الأرض مؤمن قط فيما مضى وفيما بقي إلا وهو من النفاق مشفق، وما على وجه الأرض منافق قط فيما مضى وفيما بقي إلا وهو من النفاق آمن. ثم قال رحمة الله ورضوانه عليه ما خاف النفاق إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. فلما اختصر الأثر أورده بصيغة التمريض من أجل التأكد من صيغته الكاملة لئلا يقع الإنسان في لبس في فهم معناه. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. شيخ التابعين إذا عرض قوله على عمل يخشى أن يكون مكذبا ومكذبا. ابن أبي مليكة يدرك 30 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يخافون النفاق على أنفسهم. الحسن البصري يقول لا يخاف النفاق إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. نعم هذا حال سلفنا رضوان الله عليهم أجمعين، فاستمع لحال واحد منهم فقط ألا وهو ثاني الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثبت في مغازي بن إسحاق بلاغة أن عمر رضي الله عنه وأرضاه جاء إلى حذيفة رضوان الله عليهم أجمعين فقال أنشدك بالله أسألك الله هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ سبحان الله، أيها الخليفة الراشد المهتدي أنت من المبشرين بجنات النعيم، ولن يخلف الله وعده وهو أصدق القائلين، مع ذلك تتهم نفسك إلى هذا الحد؟ هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ وهو سيد الملهمين المحدثين في هذه الأمة، وهو من المبشرين بجنات النعيم. فقال حذيفة رضوان الله عليهم أجمعين لا، ولا أؤمن أحدا بعدك. وثبت في مسند البزار بسند صحيح عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه أنه دخل على أم سلمة رضوان الله عليهم أجمعين فقال يا أماه إني من أكثر قريش مالا خشيت أن يهلكني مالي. فقالت يا عبد الرحمن أنفق، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أصحابي من لا يراني بعد موته، إن من أصحابي من لا يراني بعد موته. فبكى عبد الرحمن بن عوف وخرج من عند أمنا أم سلمة رضوان الله عليهم أجمعين، فقابله عمر بن الخطاب وهو يبكي فقال ما لك؟ قال سمعت أم سلمة رضي الله عنها تقول أنها سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من أصحابي من لا يراني بعد موته. فبكى عمر رضي الله عنهم أجمعين ودخل على أمنا أم سلمة رضوان الله عليهم أجمعين وقال يا أماه هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم؟ أنا ممن إذا ماتوا لن أرى النبي عليه الصلاة والسلام، وسيحول الله بيني وبينه وسأكون من أهل النيران. قالت لا يا عمر ولا أؤمن أحدا بعدك. سبحانك ربي، إذا كان هذا حال خير هذه الأمة وأفضل خلق الله بعد أنبياء الله ورسله على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه، فماذا نقول نحن؟ والله الذي لا إله إلا هو لو جزمنا بنفاقنا بالمئة مئة لكان حقيقا، لكان قليلا في حقنا. ماذا نقول نحن؟ أخشى أن نكون في هذا الزمن ممن عناهم عبد الله بن عمرو بن العاص، والأثر ثابت عنه في مستدرك الحاكم بسند صحيح على شرط الشيخين، أقره عليه الذهبي فقال: يأتي على الناس زمانا يجتمعون فيه في المساجد ليس فيهم مؤمن، يأتي على الناس زمان يجتمعون فيه في المساجد ليس فيهم مؤمن. سبحانك ربي، هل هذا هو الزمن الذي نعيش فيه؟ ليس فيهم مؤمن، ومؤمن النكر في سياق دفنه، ليس فيهم مؤمن واحد وقد اجتمعوا في بيوت الله، فكيف سيكون حال من عدا من في المساجد؟ يأتي على الناس زمان يجتمعون فيه في المساجد ليس فيهم مؤمن، وأخشى أن يكون حالنا كحال قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي ثبت في مستدرك الحاكم وفي معجم الطبراني الكبير بسند رجاله رجال الصحيح غير شداد بن معقل، وهو ثقة فالحديث صحيح، وقد نص الحافظ ابن حجر في فتح الباب على أنه بإسناد صحيح، وهكذا شيخ الإسلام الإمام الهيثمي في المجمع، انظروه في الجزء السابع صفحة 300 يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما يبقى من دينكم الصلاة، وليصلين أقوام ولا دين لهم، وليصلين أقوام ولا دين لهم، ولينزعن القرآن من بين أظهركم. قالوا: أبا عبد الرحمن، كيف ينزع القرآن من بيننا وقد قرأناه وأثبتناه في مصاحفنا؟ قال: يسرى عليه ليلا فينزع من صدور الرجال فلا يبقى في الأرض منه آية. أعوذ بالله من ذلك الزمان، أسألك يا ذا الجلال والإكرام من لا يدرك ذلك الزمان، إنك أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. نعم إخوتي الكرام، أعظم مصيبة تنزل على هذه الأمة بعد موت نبيها على نبينا صلوات الله وسلامه رفع القرآن. إذا امتهن القرآن وأعرض الناس عنه ولم يحكموه في شؤون حياتهم، هذا كتاب عزيز يغار الله عليه، فمنه بدا وإليه يعود. يعود هذا الكلام إلى قائله بعد أن نبذه العباد وأعرضوا عنه ولم يقدروه حق قدره. وقد ثبت هذا المعنى عن نبينا عليه الصلاة والسلام في مستدرك الحاكم وسنن ابن ماجه بسند صحيح كالشمس وضوحا من رواية حذيفة بن اليمان رضوان الله عليهم أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صدقة ولا نسك، ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. ويبقى طوائف من الناس فيهم العجوز والشيخ الكبير يقولون: أدركنا، آباءنا يقولون لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال صلة بن زفر لحذيفة بن اليمان: فما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صيام ولا صدقة ولا نسك؟ فأعرض عنه حذيفة رضي الله عنه ثلاثة. ويعيد صلة بن زفر كلامه، ثم أقبل عليه حذيفة بن اليمان رضي الله عنهم أجمعين فقال له: تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. والمقرر عند أئمتنا الأبرار في كتب التوحيد أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، فهل هذا الزمن الذي نعيشه سيرفع فيه القرآن؟ نسألك حسن الختام يا ذا الجلال والإكرام. أخي المؤمن، اعرض نفسك على صفة الصدق في جميع هذه الأحوال. هل اتصفت بها؟ هل تحليت بها؟ إن كنت كذلك فأنت من الصادقين، وإلا فلا شك بأننا من المنافقين. والله إن جزمنا بنفاقنا لكان ذلك قليلا في حقنا. عبد الله، لا يشكلن عليك ما يقع منا من أعمال صالحة ودعوات إلى الله جل وعلا وصدقة أحيانا في سبيله، لا يشكلن عليك هذا. فإذا اتصفنا بالنفاق فكل هذا لن يقبل عند الكريم الخلاق. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد والصحيحين والحديث في سنن الترمذي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وفي رواية المسند من رواية أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه: سيؤيد الله هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم، سيؤيد الله هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم، فيعمرون بيوت الله ويتصدقون في سبيله لكنهم منافقون لا يقبلون عند الحي القيوم. وهذا الحديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، بل هو متواتر عنه، روي من رواية أنس بن مالك وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وأبي موسى الأشعري، وروي عن كعب بن مالك، وروي عن النعمان بن مقرن مع الروايتين المتقدمتين عن أبي هريرة وأبي بكرة، وروي في الحلية عن الحسن مرسلا مرفوعا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أبي موسى الأشعري في معجم الطبراني الكبير قال: لقد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة نحوا من سورة براءة، وقد عقلت منها: إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم. أي كان هذا قرآنا يتلى في أول الأمر ثم نسخ، هذا حالنا في هذه الأيام. فلا يشكلن عليك أخي الكريم ما يقع منا من طاعات إذا اتصفنا بصفة النفاق وانحرفنا عن صفة الصدق. إن الله جل وعلا لا يقبل إلا الصادقين، ولا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا ولوجهه خالصا. أسأل الله برحمته التي وسعت كل شيء أن يجعلنا من الصادقين المفلحين، وأن يحفظنا من صفات المنافقين، وأن يجعل خير أيامنا يوم لقاه، وأن يجعلنا من الفائزين يوم الدين، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله خير خلق الله أجمعين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، فرضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إذا كان حال المنافقين كما تقدم، ولا يجزم إنسان لنفسه بالبراءة من نفاقه، إذا كان الأمر كذلك فإن قلوب الصالحين في الزمن القديم كانت تتقطع من خوفهم من ربهم خشية وجود النفاق في نفوسهم. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلة طيبة في هذه الأمة تتصف بالنفاق، فكيف بمن عداها؟ وهذه الثلة هم حملة الشريعة الغراء. وإذا كان هؤلاء يبتلون بالنفاق فكيف بمن عداهم؟ فاسمع لكلام نبينا عليه الصلاة والسلام في هذه القضية، واسمع لموقف سلفنا عند هذه الأحاديث. ثبت في مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني الكبير، الحديث رواه البخاري في تاريخه، ورواه ابن المبارك في كتاب الزهد، والبيهقي في شعب الإيمان، والإمام الفريابي في كتاب ذم النفاق وصفة المنافقين، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. والحديث رواه الإمام أحمد أيضا، والطبراني في معجمه الكبير، والخطيب في تاريخ بغداد، والفريابي في كتاب ذم النفاق أيضا والمنافقين، من رواية عقبة بن عامر، والحديث رواه الطبراني أيضا في معجمه الكبير عن عصمة بن عامر، عن عبد الله بن عمرو وعقبة بن عامر وعن عصمة بن مالك رضي الله عنهم أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر منافقي أمتي قراؤها، أكثر منافقي أمتي قراؤها. والحديث صحيح، نص على صحته أئمتنا الكرام شيخ الإسلام الإمام الهيثمي والمنذري وغيرهما: أكثر منافقي أمتي قراؤها. فإذا كان هذا حال الخلاصة فكيف بمن عداهم؟ ورضي الله عن معاوية عندما سمع الحديث من شفي فقال: إذا فعل هذا بهؤلاء بقارئ القرآن والمتصدق والمجاهد فكيف بمن عداهم؟ ولذلك كانت هذه الآثار تؤثر في نفوس سلفنا الأبرار. فاستمع لإمام الأخيار في زمنه مالك بن دينار، وهو من الأئمة الأبرار، توفي سنة 27 و100، وقيل سنة 30 و100، وحديثه في السنن الأربعة، وأخرج له البخاري في الأدب المفرد. مالك بن دينار أبو يحيى من أئمتنا الصالحين كما قلت، وكان يقول عن نفسه: إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف. وكان يقول للناس إذا استبطأ المطر: إنني أستبطئ من الله إرسال الحجر. ينبغي أن يرجمنا الله بحجارة من السماء بدل أن يسقينا الماء. وكان هذا العبد الصالح يقول: كان الصالحون يتواصون بثلاثة أشياء: بإمساك اللسان، وكثرة الاستغفار، والعزلة، والبقاء في البيوت، وعدم المخالطة إلا لمصلحة شرعية. هذا العبد الصالح مرة قالت له زوجته عندما غضبت منه: يا منافق يا مرائي، وهو عابد زمانه، فبكى عليه رحمة الله وقال: يا أمة الله، ما عرفني إلا أنت، يا أمة الله، قد وجدت اسمي الذي أضله أهل البصرة. أهل البصرة ينعتونني بالزهد والعبادة والورع، وأنا المرائي، أنا المنافق. هذا حال الصالحين يستكينون لرب العالمين عندما يقال لهم: هذا منافق، من الذي يبرئ نفسه من النفاق؟ نسأل الله أن يحسن ختامنا وأن يجعل خير أيامنا يوم لقاه. إخوتي الكرام، بقي كلام حول أقسام النفاق ينقسم إلى قسمين أذكره في أول الموعظة الآتية عند بيان السبب الثاني من أسباب سوء الخاتمة في أسبابها الثانية أيضا إن شاء الله. فأسأله إن أحيانا أن يميتنا، إن أحيانا أن يحيينا على الإسلام، وإن أماتنا أن يميتنا على الإيمان، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.